ايوه وجاء شو اسمه هو مين؟ طيب اظن تصالح سيف الدين، مين اللي كان قلنا مالك الموصل؟ سيف الدين مع عمه نور الدين، تمام؟ وركب عبد المسيح وخرج يدور بين السورين، فجاءه بعض اصحابه فقال له انت نائم دمك راح وانت غافل؟ فقال ما الخبر؟ قال سيف الدين صالح عمه وانت في مقابله نور الدين. فجاء ودخل على سيف الدين والقى شربوشه، شربوش يقول قلنسة طويله تشبه التاج، ايوه طل هذا العمه ولا العقال، يعني انا كذا. والقى شربوشه بين يديه وقاله انت قد صالحت عمك وقد علمت ما عملت في حفظ بلدك، وما لي طاقه بمقابله نور الدين، فالله الله في دمي. فقال له سيف الدين ما لي طاقه بدفعه عنك، ولكن عليك بالشيخ عمر الملا. هذا الشاهد انه هي فكره انه كيف امن دمه، يبدو انه هي بهذه القصه وليس بالمكاتبه تلك، او يعني كانت في حالتين الشاهد. ولكن عليك بالشيخ عمر الملا، قال والله لو مضيت اليه لم يفتح لي لعلمه بما جرى منه مني في حق المسلمين، ولكن تسير انت اليه. فسير سيف الدين اليه واستحضره وكان معتكفا، فقال ما الخبر؟ قال سيف الدين عبد المسيح منك اليه. فوقف بين يديه يبكي، عبد المسيح يبكي قدام الشيخ. ايه اعطاه، شوف عمر الملا هو امنه في الاخير، يعني هذا اللي يعني الله المستعان، المعمون امنه، لكن اعطاه كف، اعطاه كف ايوه كذا كف، يعني اذا كان هو يحس فراح يبقى معاه طول عمره. فوقف بين يديه يبكي، فالتفت اليه عمر وقال والله كف حلو صراحه طيب فوقف بين يديه يبكي، فالتفت اليه عمر وقال من يعادي الرجال يبكي كالنساء اقوى من قتله صح من يعادي الرجال يبكي كالنساء انت ايش خلاك تعادي نور الدين؟ كان عرفت هذا وخلاص روقت، جلست بيتك وريحت وتسيب معادات الرجال. فقال من يعادي الرجال يبكي مثل النساء. فقال له قد تمسكت بك وأطلب منك حقن دمي. فقال أنت آمن على دمك. فقال وعلى مالي؟ فقال وعلى مالك. قال وعلى أهلي؟ قال وعلى أهلك. تاز؟ أيوة ها؟ الشيخ قوي لسه الحين ما جاء نور الدين، نور الدين أقوى منه مشكلة، بس أنه عاد ما يكسر كلمته. وكان شرف الدين بن أبي عصرون، هذا مر معنا وحيمر معنا أيضا، هذا أحد أكبر الفقهاء. شوف إحنا قبل شيء ذكرنا من عساكر، والآن الملا، والآن شرف الدين بن أبي عصرون، وقبلها كمال الدين القاضي تذكروا ابن الشهرزوري. كان يعني ما أدري أقف الآن ولا بعدين، ممكن الآن أشير إشارة سريعة إنه إيش طبيعة علاقة نور الدين بالعلماء، إيش طبيعة تأثيرهم. طيب خلنا أخذ خلاصة، يعني خلاصة بالنسبة لي من التأمل والقراءة الكثيرة في تلك الحقبة. اللي يبدو لي والله أعلم إنه علاقة العلماء، أول شيء العلماء يبدو لي أنه دورهم الأساسي كان هو في مجالاتهم العلمية والشرعية والتعليمية، ومن كان له منصب قضائي فتأثيره بطبيعة الحال في القضاء وما يتعلق به طبعا، وإمامة الناس والخطبة وما إلى ذلك. ولم يكن دورهم الأساسي عسكريا، جيد؟ لم يكن دورهم الأساسي عسكريا، يعني أقصد لم يكونوا هم عبارة عن مثلا جنود ثابتين في عسكر نور الدين، وإنما كانوا في المجتمع لهم أدوار ولهم تمكين معين في التدريس والتعليم والكلام وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت كان نور الدين يستفيد منهم، يعني خلينا نقول ايش الاستفاده الاكبر، هل كانت من عند نور الدين، هل كانت بمبادره من العلماء او بتكليف واستنطاق من جهه نور الدين؟ انا برايي الثانيه اكثر، من انه هم اللي كانوا ايش لهم تلك المبادره الشموليه في ايش الاشراف على الاوضاع الاصلاحيه، فهمت الفكره؟ ونور الدين ما كان في شخصيه علميه اكبر منه، يعني مو ما في اعلم، اقصد ما في احد اكبر منه في التوجيه أو في الإشارة من أهل العلم، واضح؟ التأثير الحقيقي في تلك السنوات كلها حتى لوقت صلاح الدين